الحمد لله وكفى وصلاه وسلاما على عباده الذين اصطفى لا سيما نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبعد، هذا باذن الله جل وعلا هو اللقاء الثاني مع قصه نبي الله هود عليه السلام في سلسله تربيه المسلمين من قصص الانبياء والمرسلين. وكنا قد توقفنا في اللقاء الماضي في هذه القصة مع هذا النبي الكريم، عندما طرحنا بعض الأسئلة وقلنا أن هود عليه السلام كان يدعو قومه لعبادة الملك الواحد الديان، وكان حريصا على توحيد الملك العلام ونبذ الشرك وعبادة الأصنام والأوثان، فكان حريصا كل الحرص على أن يدعو قومه إلى عبادة الله عز وجل. فقلنا سؤال: لماذا يحرص كل ذلك الحرص؟ ثم ما الذي سوف يحصله من دعائه لقومه ودعوته لقومه أن يعبدوا الله عز وجل؟ هل هدفه من وراء ذلك تحصيل المال؟ أم تحصيل الجاه؟ أم تحصيل السلطان؟ أم تحصيل الحكم؟ ثم سألنا سؤالا آخر: أن هود عليه السلام كما أنبأ الله عز وجل عنه في محكم آيات القرآن أنه قال لقومه: أتبنون بكل ريع آية تعبثون؟ فقلنا: ما هو الريع؟ وما هي الآية التي يقومون ببنائها؟ ولماذا قال لهم تعبثون؟ وقال لهم: وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون؟ فقلنا: ما معنى كلمة مصانع هنا في هذه الآية؟ ثم ما علاقة هذه المصانع بقضية الخلود في الأرض؟ وإذا بطشتم بطشتم جبارين؟ وهذا كله سوف نجيب عنه بإذن الله جل وعلا في لقاء اليوم. هود عليه السلام كانت دعوته لقومه دعوة خالصة. كان يبادر هود عليه السلام ليوضح لقومه أن دعوته دعوة خالصة ونصيحة ممحصة، ما يريد بها إلا أن يقربهم من الله عز وجل، فليس له من ورائها هدف، وما يطلب على النصح والهداية أجرا، لم يكن يريد أجرا من قومه مقابل أنه ينصح له، إنما أجره على الله عز وجل الذي خلقه فهو به كفيل سبحانه وتعالى. فقال في محكم التنزيل حكاية عن هود عليه السلام حينما قال لقومه: يا قوم، وخاطبهم بكلمة يا قوم، أي كأنه يقول لهم: أنتم أهلي وأنتم ناسي، أنا منكم وأنتم مني، وهو يقرب المسافة بينه وبينهم. يا قوم، لا أسألكم عليه أجرا، أنا لم أطلب منكم مقابل مادي، سواء كان مالا أو كان جاها أو سلطانا أو حكما، مقابل أنني أدعوكم إلى الله عز وجل. لا أسألكم عليه أجرا، إن أجري إلا على الذي فطرني، أنا لا أخذ أجري إلا من الذي خلقني سبحانه وتعالى. واختار هو هود عليه السلام كلمة فطرني، لأن الله عز وجل، ونحن نعلم في القرآن أن هناك سورة تسمى سورة فاطر، وفاطر أي خالق، خالق الإنسان من العدم، الخالق والبادئ لخلقهم، ولم يسبق خلقهم أحد لخلقهم قبل ذلك، يعني لم يسبق الله عز وجل أي، يعني ما فيش إله تاني، ما فيش أي حد تاني خلق قبل أن يخلق الله عز وجل البشر أو الكائنات، فأول من خلق هو الله عز وجل، ولن يستطيع أحد أن يخلق غير الله سبحانه وتعالى. ولذلك انت تبص تلاقي احنا بنقول ان من الخطأ، وده خطأ كتير منتشر ما بين الناس، ان يجي مثلا في شهر رمضان او غدا باذن الله، غدا كم من الشهر من الشهر الهجري؟ ها 14، وبعد غد 15. هذه هي الايام القمريه، اي الايام البيض، التي حس النبي صلى الله عليه وسلم ومن السنه ومن المستحب للمسلم ان يصومها، اللي هو يوم 13 14 15 من كل شهر عربي، وسميت ايام بيض لان القمر فيها، القمر فيها بيبقى مكتمل، بيبقى بدر، فبيبقى ايه لونه، يظهر فيه اللون الابيض، فسميت بالايام الايه البيض. مش زي ما كتير من الناس بيخطأ ويقول لك الست ايام البيض اللي هم بعد رمضان اللي هم في شوال، لا دول اسمهم ست ايام من شوال، اما الثلاث ايام اللي هم من كل شهر دول عربي في وسط الشهر العربي اسمهم الثلاثة ايام القمرية او الثلاثة ايام البيض، سنة انك انت تصومهم. او لو واحد انت مثلا صايم يوم من الايام دي، عشان كده انا تكلمت عن المثال ده ليه؟ عشان اقول لكم صوموا بكرة وبعده ان شاء الله، اللي ما صامش النهاردة اليوم بعشر ايام، يعني اليومين اللي فاضلين دول يبقى انت صمت ايه 20 يوم ان شاء الله. فانا اقصد اقول لك سواء انت صايم اي يوم سنة نافلة او فرض، لما بتيجي واحد يسألك يقول لك تعالى مثلا انا عزمك على كوباية شاي او على عصير، تقول له لا معلش انا صايم النهاردة، صح؟ طيب لو في ايام تانية ممكن تلاقي واحد يجي يقول لك ايه، يقول لك هو انت فاطر النهاردة ولا صايم؟ ما عارف ان انت دايما ايه بتبقى صايم، فعايز يعرف انت صايم ولا مش صايم علشان يعزمك على حاجة او يأكلك او يشربك. فبقول لك انت فاطر النهاردة ولا صايم؟ اهي كلمة فاطر دي غلط، خطأ ان هو يقولها. ليه؟ لان ربنا سبحانه وتعالى الله فاطر السماوات والارض، يعني ربنا سبحانه وتعالى هو خالق السماوات والارض. طب ليه احنا لما بنصحى من النوم اول وجبة بتدخل اجسادنا اسمها وجبة الافطار؟ ليه لما بتكون صايم لما بتيجي تأكل الطعام بتبقى اسمها وجبة الافطار؟ لان هي الاولى الداخلة للجسم، فهمتني؟ فربنا سبحانه وتعالى لما نقول الله سبحانه وتعالى فاطر السماوات والارض، او هو فاطر السماوات والارض، يعني هو خالق، يعني هو مبدئها، فهي جاء من البداية. ولذلك وجبة الافطار اسمها افطار لانها هي البداية والاولى في دخول الجسم. فهود عليه السلام قال يا قوم لا اسألكم عليه اجرا، ان اجري الا على الذي فطرني افلا تعقلون. اللي خلقني اول مرة، اللي خلقني منذ البداية ومنذ البداية يرزقني، فهو مستمر في رزقي الى النهاية، فانا مش جاي بعد ما هو بدأ معايا في انه يرزقني اسيب اللي بدأ معايا في الرزق واخد الرزق من غيره. ده كان سؤالك اللي عايز تسأله لي. ماشي، انا نسيت ابلغها. تقول لما تيجي تسأل واحد بدل ما تقول له انت فاطر، لا تقول له هل انت مفطر. ما تقولوش فاطر، لان فاطر اسم فاعل، انما مفطر على وزن ايه، لان انت بتعمل الفعل ده بتقوم باداء الفعل. فهود عليه السلام قال يا قوم لا اسألكم عليه اجرا، ان اجري الا على الذي فطرني افلا تعقلون. لو كان عندكم مسحة من عقل وذرة من تفكير لعلمتم ان الذي بدأني ومن البداية رزقني انه هو الى النهاية يرزقني، فانا لا انتظر منكم اجرا. وهنا تشعر ان قوله عليه السلام لا اسألكم عليه اجرا تستغرب، طب هو ليه قال لهم الكلمة دي؟ تستشعر منها ان هم سألوه وقالوا له انت بتدعونا ليه؟ عشان عايز فلوس؟ فهو بينفي الامر عنه. فقوله لا اسألكم عليه اجرا كان بناء على اتهام له انهم اتهموه، او تلميح بانه يبتغي اجرا او كسب مال من وراء الدعوة التي يدعوها. ولذلك كان هذا التعقيب منه قائلا لهم أفلا تعقلون. كان يتعجب من أمرهم وهم يتصورون أن رسولا من عند الله عز وجل يطلب رزقا من البشر ويترك الرازق الرزاق سبحانه وتعالى، فهذا لا يدل على عقل. والله الذي أرسله سبحانه هو الرازق الذي يقوت لهؤلاء الفقراء، وهو الذي يعطيهم قوتهم، وهو الذي يعطيهم رزقهم. وهذا هو شأن الرسل والأنبياء جميعا، فهم لا يريدون دنيا ولا جاها ولا وزارة، وإنما هدفهم الأوحد والأسمى هو أن يأخذوا بأيدي الناس جميعا إلى عبادة الله عز وجل. ولذلك تبص تلاقي في عصرنا أتباع الأنبياء بقى هم العلماء والدعاة والأئمة من صالح هذه الأمة. تفاجأ تلاقي في هذه الأيام أنه يصار على الدعاة أنهم يقومون بالدعوة إلى الله ليتكسبوا منها المال ويحصلوا من ورائها أجرا، وهذا اتهام زور وضلال وبهتان. ثم لو قلنا أن الداعية يتكسب مالا من وراء دعوته، فهل أنتم تؤجرونه على نيته أم أن الله عز وجل هو الذي يحاسبه على نيته؟ فإن كانت في نية الداعية أو العالم أنه يقوم بالدعوة إلى الله عز وجل وتعليم الناس من أجل تحصيل المال، هذه هي نيته، فليس له في الآخرة إلا النار. لماذا؟ لا، ما انا هقول لك. بص بقى نيته، خد بالك من كلامي، انا بقول هو عمل الدعوة من اجل تحصيل المال ومن اجل تحصيل السمعة ومن اجل ان هو يقال له فلان ويشار له بالبنات. ايوه يقال عنه عالم يعني. ليه؟ ما انا هقول لك اهو ليه. لقول الرسول صلى الله عليه وسلم أول من تصعر بهم النار ثلاثة، قال منهم صلى الله عليه وسلم عالم، فيسأله الله عز وجل عبدي آتيتك العلم علمتك العلم فماذا عملت فيه؟ فيقول يا رب علمته فيك، فيقول كذبت، ولكنك علمت ليقال عالم، وقد قيل فلا أجر لك عندي، اسحبوه إلى النار. فهمتها؟ ولقول المختار صلى الله عليه وسلم في الصحيح البخاري ومسلم والحديث متفق عليه من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال إنما الأعمال بالنيات، وهذا هو قول النبي صلى الله عليه وسلم، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، خلي بالك النبي بيكرر اللفظة، ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها، هو هاجر اهو عشان دنيا مش عشان دين، ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امرأة ينكحها، ما قالش بقى فهجرته الى دنيا يصيبها ولا امرأة ينكحها، ما كررش، وانما قال فهجرته الى ما هاجر اليه. ليه؟ احتقارا لان يذكر الامر مرة ثانية، فهي يندرج تحت قول النبي ايضا صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات. اما بقى اذا كان الداعيه بيدعو الى الله عز وجل هدفه من الدعوه تعليم الناس، وهدفه من الدعوه رفع الجهل عنهم، وهدفه من الدعوه تحصيل الاجر ان هو ياخذ اجر على ان كل من فعل طاعه بسبب دعوته له او اهتدى على يده لان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس، وفي رواية خير لك مما خير لك من حمر النعم، يعني خير لك من ثروات كتيرة جدا. فهو هدفه من الدعوة ده يقرب الناس من رب الناس، هدفه انه يترك اعمالا صالحة، بحيث انه لما يموت اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث، ومنها او علم ينتفع به، هدفه منها ان يقرب العباد من رب العباد، هدفه منها ان يرفع الجهل على الناس، هدفه منها انه يعلم الناس دينهم ويفقههم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث صحيح البخاري من حديث معاوية رضي الله عنه وارضاه انه قال من يرد له به خيرا يفقهه في الدين. وهدفه من الدعوة من دل على هدى فله من الاجر مثل اجور من تبعه دون ان ينقص ذلك من اجورهم شيئا، ومن سن في الاسلام سنة حسنة فله اجرها واجر من عمل بها الى يوم القيامة دون ان ينقص ذلك من اجورهم شيئا. وعشان خاطر يبقى بيحصل نية ان هو بيحارب الشيطان، ما هو اكبر عدو للشيطان مين؟ العلماء والدعاء. ليه؟ لانهم بيحولوا بين الناس وبين طاعة الشيطان وغيره وغيره، دي كلها نواياه. فان اثنى عليه انسان بعد ما اعطى الدرس مثلا قالوا له والله ربنا يبارك فيك ده انت ما شاء الله عليك، او قعدوا اتكلموا عنه او دعوا له او ذكروا بخير، او مثلا اعطي مالا مقابل الوقت اللي هو بيستقطعه من اجل توصيل الدعوة للناس، مش من اجل الدعوة نفسها، لا هو الدعوة في نيته ان هي لله، فربنا جازاه ان هو قصاد الوقت اللي هو بينفقه دوت، لان الوقت ده كان يقعد في البيت مع زوجته مع اولاده، يقعد يا اخي يقعد يستريح، فاهمني؟ لكنه علم قول النبي صلى الله عليه وسلم حينما قالت له خديجة رضي الله عنها وارضاها في بداية الدعوة انك استريح يا رسول الله، قال لها ايه؟ ذهب عهد النوم يا خديجة، خلاص مفيش وقت. احنا كلمنا المرة اللي فاتت في سبب اختيار الله عز وجل لهود عليه السلام، وعلقنا قليلا على مسألة معاناة طالب العلم في تحصيل العلم، وياما بيزل عشان يحصل علم او معلومة. فانا اقصد اقول لك، وانا هقول مثال برضه يعني نسأل الله الإخلاص، انا مش بقوله عشان انا بقوله عامة لانه خطر على بالي دلوقتي افتكرته يعني اقوله لك. عارفين الدكتور صفوت محمد حجازي؟ بتشوفوه دلوقتي انتوا في بعض القنوات الفضائية. ده كان اول من جلست على يده اطلب العلم. في يوم من الايام سألته سؤال، في يوم من الايام سألته سؤال، يا شيخ اكل لحم الابل ينقض الوضوء ام لا ينقض الوضوء؟ فضلت ماشي معاه من المسجد اللي كنا بناخد فيه الدرس لحد اما خرجت معاه في الشارع ماشي وراه عمال اقول له ينقض الوضوء ولا لا، يقول لي اقرا، اقول له ما انا قريته وما وصلتش، ابحث، بحثت وما جبتش، اسال، سالت وما عرفتش، دور، مش راضي يجاوبني. تعرف ليه مش راضي يجاوبني؟ انا في الاول زعلت هو ليه بيعمل معايا كده، لكن دلوقتي بدعي له، فاهمني؟ المهم فضلت مع الحد اما ركب السياره بتاعته وراح سابني وماشي. فين الاجابه يا عم؟ مفيش اجابه، مع ان هو جاوبني كده، هو كده بالفعل جاوبني. انا فضلت ابحث عن مساله بكل جهدي لحد ما بفضل الله عز وجل وصلت لها، وبقت لازقه عندي دلوقتي خلاص في مخي، لا تتشالش ان شاء الله يعني. ليه؟ لان تعبت عشان احصلها. هي لو كانت جت بالساهل كان ممكن تضيع مني بالساهل، وفعلا قدرت اوصل للاحاديث، ووصلت كمان للراي اللي بيقول ان هي لا تنقض الوضوء، وبقى عندي الرد على الراي دوت، وعندي الراجح وعندي المرجوح وعندي راي الائمه كلهم، بقيت عندي الفيصل في المساله من فضل الله عز وجل. ليه؟ انا بقى كان ممكن اقول ايه؟ هو يا عم بيعاملني كده ليه؟ خلاص مش جاي له تاني، يبقى مين خسران، انا ولا هو؟ انا، هو مش خسران حاجه، فاهمني؟ فعلشان كده احنا قلنا قبل كده برضه في الدرس اللي فات، من لم تحترق له بدايه لم تشرك له نهايه. من لم تحترق له بدايه لم تشرك له نهايه. فاحنا المقصود انا عايز اقول لك ايه؟ اذا كان الداعيه بيدعو من اجل الله عز وجل ثم اثنى الناس عليه خيرا فهذا كما قال صلى الله عليه وسلم ذلك عاجل بشرى المؤمن. يعني ايه؟ هو مش في هدفه ان الناس تثنى عليه، بس من عاجل بشرى المؤمن ان ربنا بيعجل له البشريات في الدنيا، فبيقول له انا راضي وقبلت منك ده، فالقيت الثناء على لسان الخلق انهم يثنوا عليك. فهمتني؟ ذلك عاجل بشرى المؤمن، دي ملهاش علاقه بالدنيا. وتلاقي بعض الناس يجي يلوم على بعض الدعاء يقول لك هو بياخد اجر ليه؟ نساله سؤال نقول له هو بياخد الاجر ده، انت ايش عرفك هو بياخد الاجر ده بيوديه فين؟ لما هو الداعية ده هياخد الاجر، لان ده داعية او عالم وقارئ وعارف، وعارف ايه اللي يفيده وايه اللي يضره، عمره ما ياخد المال دوت من مكان حرام عشان لا يحاسب عليه، وعمره ما ينفقه في حرام، لانه يعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم الهمام لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن اربع من ضمنها من عن ماله، من اين اكتسبه وفيما انفقه. فهو عارف ينفقه فين، وعارف ان لابد لما يكتسبه يكون يبقى يكتسبه بحلال، فده هينفقه فين؟ اما على بناء ملاجئ ورعاية ارامل وايتام ومساكين وفقراء، ويتصدق في مستشفيات وغيرها وغيرها وغيرها، يعني بيفيد المجتمع برضو المسلمين، ده ان ما كانش هو محتاج له. اما لو هو محتاج له فيبقى هو بيستفيد بيه، هيعمل بيه؟ هياكل ويشرب؟ ما كانش بقى عالم ولا كان بقى داعية. على فكرة طالب العلم او العالم او الداعية لو قدامه ان هو يشتري طعام او يشتري كتاب بيشتري الكتاب وما يشتريش الطعام. ليه؟ لانه عنده اهم شيء غذاء الروح وليس غذاء البدن، لان البدن ده يغذى باي شيء، رغيف حاف، خبز من غير ايه؟ من غير غموس عنده بالنسبة له مفيش مشكلة. ليه؟ هيستوي مع الكباب، هيستوي مع الجاتوه، لان هي انما كما قال احمد بن حنبل انما هو طعام دون طعام ولباس دون لباس، وانها ايام قلائل ونترك الدنيا ونرحل. فهي هيستوي فيها اكلة حلوة غالية جدا مع اكلة رخيصة، المهم ان الاتنين هيسدوا الجوع وخلاص. فيبقى لا يلام على الداعية او العالم انه يأخذ مالا او اجرا ليس مقابل دعوته، وانما مقابل وقته المستقطع، وإلا انت الخسران. لان هو لو قعد، انت مهما معاك المال واشتريت كتب مش هتفهم ايه اللي مكتوب في الكتب، في مصطلحات لا يفهمها الا اهل العلم او اللي درس من طلاب العلم، انت تفهمها ازاي؟ واديك مثال واقعي حصل عشان تفهمها. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. اخوة من طلبة العلم كمان، ما هماش حتى من عوام الناس. انت عارف عامة الناس اسمهم عوام ليه؟ من العمى. العوام من العمى ليه؟ لان هما بالنسبة لهم يعمون عن كثير من امور الشرع، مش فاهمينها، مش شايفينها. فزي الاعمى ممكن يقع في اي فخ ينصب له الشيطان، فهو أعمى. فالمقصود إخوة من طلب العلم، من طلبة العلم، الشيخ محمد حسان طبعا انتوا عارفينه كلكم، في يوم من الأيام راحوا له واحد فيهم، يعني بعضهم كده راحوا يشتكوا له ويسألوا سؤال، بيستفسروا منه على سؤال، بيقولوا له يا شيخ هل صح فعلا إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال الدهن لا يرد؟ قال نعم. فقعدوا يبصوا لبعض وينظروا ويتعجبوا، فقالوا له يا شيخ الحديث صحيح؟ قال لهم ايوه الحديث صحيح. الله. فالشيخ لاحظ ان في حاجه مش طبيعيه، هم يعني مش بيسالهم لمجرد الحديث، لا ده في حاجه ورا الموضوع. فقال لهم في ايه؟ قالوا له اصل احنا فلان اللي معانا دوت عزمنا امبارح على ايه؟ على غدوة نتغدى معاه، وبعدين حط لنا ملوخية وجاب ليا اللي هي بتاعت الخروف، اللي هي الجلد السمين بتاع الخروف ده، وقعد يدي كل واحد حتة ايه؟ دهن، ويقول لهم كلوا. فكلوا أول مرة وهم محروجين منه، تاني مرة مش قادرين، فكل ما يدي الواحد حتة يقول له لا مش عايز، يقول له لا الرسول صلى الله عليه وسلم قال الدهن لا يرد. فنقول صدق رسول الله، فياكل الدهن وهو ساكت لحد ما قاموا كلهم بطنهم وجعتهم ودخلوا الحمام، دخلوا دورة المية. فقاموا يا شيخ مش معقولة يكون الرسول قال كده، الرسول مش معقول هيضرنا يعني. راح لهم لا والله الحديث صحيح، بس المشكلة ان انتوا مش فاهمين. قالوا لهم امال ايه؟ قال لهم الدهن في اللغة العربية معناه المسك، معناه الطيب. يعني محد يديك مسك ولا ريحة حلوة ما تردهاش. فشوف انت الراجل لما قرأ الحديث، الحديث صحيح بس هو فهمه ازاي؟ يبقى انت الخسران لما تبتعد عن اهل العلم. فهمتني؟ انا ضربت المثال ده واقعي عشان اوصل لك الصورة. فدي احنا بنحكي الكلام ده ليه؟ لان احنا هدفنا في السلسلة التربية. فاحنا دلوقتي بنتربى من المشهد الاول من القصة اللي حكيناها دلوقتي في لقاء اليوم، ان هود عليه السلام لما بيقول لهم لا اسألكم عليه اجرا، انا مش مقابل الدعوة بتاعتي دي، ان انا عايز منكم اجر. الله، طب ما هو دلوقتي الدعاء والعلماء ممكن ياخد اجر مقابل الوقت المستقطع اللي هو بيقطعه من بيته وشغله وبيقطعه من حياته عشان يقعد يعلم الناس. طيب ما دلوقتي هود بيقول لا انا مش هاخد مال. طب ما هو كده هم مخلفين سنة الانبياء. لا مش مخلفين، النبي شيء والداعية والعالم شيء تاني. لان الداعية والعالم انت لو انت ما سمعتلوش هتروح تسمع لغيره، انما النبي ما مفيش غيره. يبقى لو انت تركته تروح لمين؟ يبقى هتضل. مفهومة؟ فعشان كده ما ينفعش النبي ياخد مقابل، لان ده ممكن يبقى حجة لاعدائه في الطعن في دعوته، ويبقى فرصة للشيطان ان يزرع في قلوب الناس ان هم يرفضوا اتباع النبي دوت. دي كانت فايدة. الفايدة التانية ان هو قال لهم يا قوم لا اسألكم عليه اجرا، فهو بيخاطبهم يا اهلي يا ناسي، يعني انا منكم وانتم مني، يعني انا خايف عليكم، يعني نصيحتي دي ليكم عشانكم مش علشان خاطر ان انا بضركم، لا ده انا قصدي منها افيدكم. وقلنا منها درس مهم، انك لما تكون بتنصح انسان تترفق معاه في النصح، فتقوم تقول له يا اخي، تقول له تكلمه باسمه، تقول له يا فلان، تقول له يا ابو فلان. ليه؟ حس يحس بالقرب فيستجيب ليك. ان اجري الا على الذي فطرني افلا تعقلون. فختم الايه بكلمه افلا تعقلون، لان من الغباء ومن الجهل ومن عدم العقل ان الانسان يظن ان اللي بيرزق غير الله سبحانه وتعالى. فما بالك بقى بالناس اللي بيذهبوا للاموات في الأضرحة والمقامات ويسألونهم الحاجات من دون رب الأرض والسماوات. إنه شرك برب الكائنات، وهذا كما جاء في محكم الآيات قول رب الأرض والسماوات لرسوله صلى الله عليه وسلم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. فقريب، مش محتاج ان انت ترحله ولا تنده، يعني تدعو بصوت عالي ولا الكلام ده. ثم قول الله عز وجل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال ربكم ادعوني استجب لكم. لا، في آية اقوى انا عايز استشهد بيها، ربنا يذكرني ان شاء الله. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، بس فقط، وبعدين بقى لا شريك له، لان لو عملت ده لغيره يبقى اشركت. لو عملت ده لغيره يبقى اشركت، فما ينفعش ادعو غيره ولا استغيث بغيره ولا انذر ولا اذبح لغيره، والا يبقى شرك. وها هو هود عليه السلام يذكرهم بنعم الله جل وعلا. بدأ هود عليه السلام يخاطب عقولهم، يخاطب عقولهم. طب ليه يخاطب العقول؟ لأن دول ناس أصلا لا يؤمنوا بالله عز وجل، ناس أشركوا بالله سبحانه وتعالى، ناس كفروا. فيبقى الملحد والكافر ما ينفعش أن أنت تيجي تقول له، لما تيجي تستدل في قضية تقول له ربنا سبحانه وتعالى بيقول والرسول بيقول، يقول لك انا اصلا مش مؤمن بالرب نفسه ولا بالرسول نفسه، تبقى تيجي تستشهد لي بكلامه ازاي وانا مش مؤمن بيه؟ فاهمني؟ انما ده تخاطبه بايه؟ بالعقل. مين بقى اللي اتكلمه بالقران؟ المسلم، ومش اي مسلم برضه، المسلم المطيع المؤمن اللي يتبع اللي بيأتمر بامر الله وبينتهي بنهيه. لان كتير من المسلمين تيجي تقول له السجاير حرام يقول لك ما عارف انها حرام ويدخن، يبقى ده اتمر بالامر؟ لا. فبدا هود عليه السلام يخاطب عقولهم. يبقى ده اول درس برضه تستفادوا من الجزئيه دي، انك لما تكون بتحاجج احد من على غير مله الاسلام تحاججه بايه؟ بالعقل والحجه والبرهان علشان تقنعه. فكان يخاطب عقولهم وقلوبهم ويذكرهم بنعم الله عز وجل عليهم، تلك النعم التي لا تعد ولا تحصى. فقال لهم: واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح. مش انتوا، مش احنا عارفين ان قوم هود عليه السلام وكل الاجيال اللي في الارض اللي بعد كده كلها اصلا كانت من نسل نوح عليه السلام الذين نجوا في الطوفان في السفينة؟ فهود عليه السلام بيفكرهم بيقول لهم: واذكروا، افتكروا، اذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح. ربنا اخلفكم في الارض، واحنا كلفنا عن مسألة قضية الخلافة في الارض، وردنا على مسألة ان الانسان خليفة الله في الارض، وقلنا ان ده كلام باطل. لكن خليفة يعني جيل يخلف جيل من بعد جيل في الارض، كما ذكرنا ذلك في قصة ادم عليه السلام. فهود عليه السلام بيقول لهم: واذكروا، واذكروا اذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح. ربنا جعلكم في الارض من بعد قوم نوح لانه اهلك قوم نوح. افتكروا ايام الطوفان، ايام العصيان، ايام الشرك والطغيان، فاهلكهم العزيز الغفار الرحمن. فعشان ما تهلكوش كما اهلكم: اذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة. ربنا اعطاكم في الخلق في الجسم قوة، واعطاكم قوة وبناء سليم في الجسم، بل وكمان طول اكبر من الناس المحيطة بيكم. يعني اداكم مكانة واداكم قوة وميزكم عن غيركم. طب النتيجة على كده ايه؟ فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. اشكروا نعم ربنا بقى، لان ربنا لا يجعلكم تفلحون في الدنيا ولا في الاخرة الا بالشكر. يبقى المفروض كان جزاء النعم اللي اعطاها عليكم دي ومن عليكم بهذه النعم تشكروه، مش تجحدوه، مش تكفروه. فلقد كان من حق هذا الاستخلاف انه استخلفكم في الارض، وهذه القوة والبسطة في الجسم، ان تستوجب شكر النعمة والحذر من البطر واتقاء مصير الغابرين، الناس الهالكين، وهم لم يأخذوا على الله عهدا ان تتوقف سنته التي لا تتبدل. يعني ولنتوا ضمنتوا من ربنا ان انتم لما تتجبروا وتعصوا وتذنبوا ان ربنا اداكوا العهد واداكوا الامان ان هو مش هيهلككم كما اهلك قوم نوح في الطوفان. خدتوا من ربنا العهد والامان بده؟ لا. طب ما ربنا له سنن في الكون لا تتغير ولا تتبدل، ان القوم الذين يظلمون يهلكهم الله عز وجل، لانه هو القائل عن نفسه: يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. وهو سبحانه وتعالى من اسمه، من اسماء الحسنى، المتكبر، فلا يجوز لكم ان تكونوا متكبرين. من اسماء الحسنى الجبار، فلا تكونوا متجبرين. ولا انتوا خدتوا منه العهد والامان والميثاق على انه ما يهلكوش؟ لا، ده له سنن في الكون لا تتغير ولا تتبدل ولا تحابي احد. افتكروا ابن نوح، مش عشان هو ابو نوح ربنا انقذه، لا، ده اهلكه لان هو عصى الله عز وجل. فالقضية قضية سنن في الكون ما بتتبدلش، ما بتتغيرش، قوانين ثابتة. اللي بيعصي يهلك حتى لو مين. قال صلى الله عليه وسلم سيد الأنبياء والمرسلين لابنته فاطمة رضي الله عنها: يا فاطمة بنت محمد اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا. فما تجوش انتوا تبقوا تعصوا وتتجبروا ومفكرين ان انتوا واخدين من ربنا عهد امان هيسيبكم في الارض مش هيهلككم. عشان كده بقول لكم نفس اللي قاله هود عليه السلام، كان يقول لقومه ان الله عز وجل استخلفكم في الارض، وانا بقول لكم مش ربنا سبحانه وتعالى استخلفكم في الارض بعد ما موت ابوك وجدك وعمك وخالك وجد جدك؟ اين اجدادك؟ ماتوا وهلكوا، الكل مات، وانت اللي ايه استخلفت في الارض دلوقتي بعدهم. فمش جزاء ان ربنا سبحانه وتعالى استخلفك في الارض وجعلك على قيد الحياة انك تعصاه، لا، واعطاكم ايضا قوة في البدن. ولا انت في ايديك مشلولة؟ ولا في رجلين من رجليك ما بتقدرش تمشي عليها؟ ولا انت عينيك عميت ما انتش قادر تشوف؟ ولا اذنك بتسمع ولا ما بتسمعش؟ ما كل ده ربنا مديلك نعمة اهي. طب فين الشكر؟ طب فين الطاعة؟ فكل ده يستوجب الشكر. ربنا سبحانه وتعالى، احنا قلنا في الدرس السابق ان سبب شرك وسبب وقوع عاد قوم هود عليه السلام في المعاصي والذنوب ان الله عز وجل كان بهم كريما لما اعطاهم النعم والثروات العظيمة فطغوا وتجبروا وتكبروا. وعشان كده بنقول برضو ربنا سبحانه وتعالى ادالك وسيلة مواصلات تريحك، وادالك لبس ملابس اكتر من ملبس تغير فيهم وتلبس وتتشيك وتبقى منظر حلو، ادالك بدل ما كنت بتاكل اكله يدوب علشان بس تعيشك، لا ده انت دلوقتي بتاكل احسن اكل وبتشرب احسن المشروبات، ادالك كتير كتير جدا. وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها، ما قالش نعم ده ان نعمة واحدة، وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها، لكن القضية وقليل من عبادي الشكور. فكان الجزاء على هذه النعم انها تستوجب الشكر. والشكر يا جماعة مش باللسان فقط، ان قلبك يبقى مقتنع وراضي ان ربنا سبحانه وتعالى اعطاك ان دي نعمة، وانت عارف ان دي نعمة انت كده شكرت. وان كان ايضا الشكر برضو مطلوب باللسان لتحصيل الاجر والثواب، فيبقى شكر بالجنان يعني بالقلب، وشكر باللسان، وشكر بالجوارح والاركان يعني بايديك ورجليك وجسمك. هتقولي طب ازاي؟ اقول لك انك بتشكر ربنا على نعمة السمع، انك ما بتسمعش حرام، ما بتسمعش موسيقى، ما بتسمعش اغاني، ما بتسمعش غيبة ولا نميمة ولا زور ولا بهتان. بتشكر ربنا على نعمة اللسان، انك بتذكر به الملك الواحد الديان، انك بتنقل به للناس سنة النبي العدنان، انك بتذكرهم بآيات القرآن. بتشكر ربنا على نعمة البصر، انك ما تنظرش بها على الحرام ولا المرأة المتبرجة ولا تنظر في التلفاز وغيره وغيره. هو ده الشكر. الشكر ان ربنا اعطاك مال فبتنفق على الفقراء والمساكين والمحتاجين والارامل والايتام، مش ان انت تاخد المال تعصي به الله عز وجل، تحاربه بنعمه التي انعمها عليك. مش هو ده الشكر؟ مش الشكر ان لما ربنا يديلك مال ويديلك زوجة تقوم رايح تعمل فرح وتجيب دي جي وتجيب فرقة موسيقية وتعصي الله؟ يبقى انت ما بتشكرش، انت بتكفر بالنعمة. وضرب الله سبحانه وتعالى لنا مثل في القرآن عن هذه القرية التي كفرت بأنعم الله فأذاقها الله عز وجل لباس الجوع والخوف. فاحذر من البطر ومن الطغيان ومن عدم شكر نعمة العزيز الرحمن واتقاء مصير الغابرين. انت مرت عليك قصص ناس هلكت بسبب معاصيهم وذنوبهم، فما تقلدهمش، ما تاخدش خطاهم، ما تسرش على نهجهم حتى لا يهلكك الله عز وجل. وانتم لم تأخذوا على الله عز وجل عهدا ولا ميثاقا انه لم يهلككم اذا عصيتم كما اهلك الذين عصوا من قبلكم. وانتوا ياما بتمشي عند منطقة الاهرامات وتطلع رحلة سياحية عشان تشوف الآثار، وتروح المتحف المصري عشان تتفرج على آثار الفراعنة. طب بدل ما تتفرج عليها اتفرج واعتبر، وان هي متروكة لك آية. وقال الله عز وجل عن فرعون: اليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، عشان تبقى آية وعلامة ودرس وعبرة للأجيال اللي جاية، علشان خاطر لما يشوفوك هلكت يفتكروا قصتك وانك انت تجبرت في الارض وتكبرت، فكان جزاءك الاغراق والهلاك، مش تعدي تشوف الاثار وتقعد تقول الحضارة واجدادنا الفراعنة. اجدادنا الفراعنة ايه؟ اعوذ بالله، انت ازاي تنتسب ليهم وازاي تقول ان دول اجدادك؟ ازاي تقول لي ما كبراء القوم بيقولوا ان هم اجدادنا، وبيعملوا وعينية القوم بيقولوا، وكتير من العلماء اللي هم بيشار لهم بالبنان بيقولوا ان هم اجدادنا الفراعنة، هم يقولوا اجدادهم هم، من تشبه بقوم صار منهم فهو منهم، حشر معهم. لك ان تختار. فالاصل انك انت بتمر عليهم تاخد الدرس والعبرة. ده النبي صلى الله عليه وسلم كان بيأمر الصحابة، وحنقوله برضو في القصة، انه لما كانوا بيمروا بديار الاقوام الهالكة زي عاد وثمود وغيرها، كان يقول لهم صلى الله عليه وسلم: لا تمشوا بل اسرعوا وهرولوا. ليه؟ حتى لا ينزل عليهم اللعنة والعذاب فيصيبكم، وانت تروح تقعد انت بنفسك ما ينفعش. حتى نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم انهم ياخدوا الماء من الآبار والعيون في هذه الأراضي. قال لهم بعد ما خدوا مية علشان يشربوا، قال لهم: لا، اعملوا بها علف للدواب وشربوا بها البهائم، بس انتم ما تشربوش منها. رغم انها ايه؟ رغم ان الأقوام دي هلكت من آلاف السنين. فانظر الى تشريع الإسلام. فاحنا بنقول المفروض ان ده يبقى ليك عبرة ودرس، مش ان انت تفعل وتنهج نهجهم وتنسى ذكر ربنا عز وجل. فذكر النعم يوحي بشكرها. يعني ايه؟ يعني كتير قوي برضو، ده درس مهم. تبقى قاعد مع واحد تفاجأ تلاقيه يعمل ايه؟ يقول لك: يا اخي والله ده انا تعبان، جيت اقيس الضغط لقيت الضغط ما اعرفش ايه، وبعدين زوجتي لقيت السكر عندها كذا، وابني حصل له ما اعرفش ايه، وابويا تعبان عنده ايه، والشغل عندي فيه كذا. عمال بيعمل ايه؟ بيشتكي من يرحم لمن لا يرحم، بيشتكي الخالق للمخلوق. خلي بالك معايا، ده كده ما بيشكرش نعم ربنا. انت بقى في مرة قعدت مع حد ولقيته بيقول لك: والله ده انا زمان ما كانش عندي عربية، دلوقتي الحمد لله عندي عربية بركبها واقدر اروح بها الشغل بتاعي، ده ربنا كريم قوي، ده ربنا شوف انا معلاه ازاي، ده انا زمان كان مرتبي في العمل مبلغ كذا، دلوقتي ربنا اكرمني وترقيت ونسبة المرتب زادت، ده انا زمان ما كنتش متجوز دلوقتي ربنا اكرمني واتجوزت، ده انا زمان ما كانش ليا بيت دلوقتي ليا شقة، وبعدين ربنا اكرمني وبعت الشقة وجبت شقة اكبر منها وجبت بيت اكبر منه، كان عندي عفش قديم بعته وجبت عفش اجدد واحسن، ما كانش عندي تلاجة في بيتي عشان احفظ فيها الطعام، دلوقتي بقى عندي. عمرك بتلاقي حد بيعمل كده؟ ها؟ بلاش دي. انت عملت كده مع الناس؟ محدش يجاوبني. انا عايزك تجاوب نفسك وتشوف انت بتتعامل مع ربنا ازاي. شوف هو نعمه عليك نازلة وذنوبك اليه صاعدة. هو يتودد الينا ونحن نحاربه بالمعاصي والذنوب وبنعمه اللي بأنعمها علينا سبحانه وتعالى. السؤال انت بنفسك، كل واحد فينا كده يسأل نفسه، انت قعدت في مرة مع حد وقعدت تحكي له الكلام ده؟ مع ان ربنا سبحانه وتعالى بيقول: واما بنعمة ربك فحدث، يعني اتكلم عن نعمة ربنا. فذكر النعم يوحي بشكرها، كل ان انت تذكر النعمة اللي عليك ده معناه انك انت شكرت، معناه انك انت ايه شكرت، مش ان انت تشكر تقوم انت مثلا تقعد تبوس ايدك وش وظهر. انا معرفش ايه بوس ايد وش وظهر دي، يعني يا ابن الشرع مالكش بوس ايدك وش وظهر. انت تقول الحمد لله والشكر لله، تشكر ربنا، تستغل النعم اللي اعطاها لك في الخير، هو ده الشكر، مش ان انت تبوس ايدك وش وظهر. وشكر النعمة تتبعه المحافظة على اسبابها. عايز تشكر ربنا على النعمة اللي ادها لك، يبقى تشوف اسباب تحصيل النعمة ايه. طبعا هي الطاعة مش المعصية، فيبقى تحافظ على الطاعة علشان ما تذهبش منك النعمة، بدليل ظهر الفساد في البر والبحر. ايه السبب؟ بما كسبت ايدي الناس، غلاء الاسعار، ظهور الامراض، كل ده بسبب ايه؟ بسبب ايه؟ ها؟ بسبب المعاصي والذنوب. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول خمسة إن ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تبتلوا بهن، وذكر من ضمن الخمسة دول إن القوم لو طففوا المكيال والميزان يمنعهم الله عز وجل القطرة من السماء، المطر ما ينزلش بكفاية، أو ينزل بس هينزل يقع في البحار والمحيطات والأنهار ومش هتستفاد بيه في الأراضي الزراعية ولا غيره، فالمحصول ما يطلعش فيظهر الغلاء. فهمني؟ أيوه، ما كل دي أسباب كلها مترتبة على بعضها، كله بسبب إيه؟ المعاصي والذنوب. والدليل ارجع لقصة نوح اللي حكيناها، لما جم يشتكوله ما عندناش فلوس، ما عندناش أراضي زراعية، ما عندناش أنهار، زوجتي ما بتخلفش، عندنا أمراض، عندنا كذا كذا، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. لكن القضية ما لكم لا ترجون لله وقارا، هي دي القضية، ما لكم لا ترجون لله وقارا. فشكر النعمة تتبعه المحافظة على أسبابها. يبقى عرفنا ازاي نحافظ على النعم، بالطاعة مش بالمعصية، ومن ثم يكون الفلاح في الدنيا والآخرة. وها هو هود عليه السلام يذكر قومه مرة أخرى بنعم الله عز وجل، كما أخبر بذلك سبحانه وتعالى حكاية عنه في القرآن أنه قال لقومه أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قال لهم هود عليه السلام أتبنون بكل ريع آية تعبثون، بيستفهم، بيسألهم، بيستفهم، عايز يفهم، بيستغرب، ده سؤال استفهامي، وفي نفس الوقت سؤال استفهامي استنكاري، يعني بيستفهم منهم وبينكر عليهم اللي بيعملوه ده، يعني بيقول لهم انتم المفروض ما تعملوش اللي بتعملوه ده، يعني بينكر عليهم لا اللي بتعملوه ده خطأ. فبيقول لهم أتبنون بكل ريع آية تعبثون، فهو استفهام إنكاري، أي أتبنون بكل موضع مرتفع، ريع يعني موضع مرتفع على جبل أو أي مكان عالي ومرتفع بحيث أن الناس تبقى شايفاه واضح للكل، أتبنون بكل موضع مرتفع من الطريق بناء شامخا كالعلم يعني كالجبل، بتبنوا يعني ناطحات سحاب، يعني بتعملوا ناطحات سحاب ومباني عالية وأبراج عالية ومرتفعة لمجرد اللهو والعبث، مش عشان تسكنوا، لا عشان بس يبقى منظر، يبقى ديكور، يبقى شكل حلو وسمة للبلد بتاعتكم. إذا أنهي بلد اللي فيها ناطحات سحاب؟ البلد الفلانية، صح ولا لا؟ عشان كده هو ده قال ابن كثير: الريع هو المكان المرتفع، فهم كانوا يبنون عند الطرق المشهورة بنيانا محكما هائلا باهرا لمجرد اللهو واللعب، مش عشان يستفادوا به، لا لمجرد بس الايه المنظرة واظهار القوة، ان محدش زيهم في القوة بيبني المباني دي، ولا حد زيهم في العلم، يعني بيتعالوا على الناس. ولهذا انكر عليه نبيهم عليه السلام ذلك. طب ليه؟ ليه بينكر عليهم؟ شوف بقى العقلاء بينكروا ليه؟ لانه تضييع للزمان. ما هو طول المدة اللي بيبنوا فيها المباني دي، مش دي ايام بتمر وبتعدي بتنتهي من عمرهم؟ طب والعمر ده ايه؟ ما العمر ده هو ثروتك. الوقت كالسيف، ان لم تقطعه قطعك. كتير من العلماء اللي بقوا علماء وأئمة وخلد اسمهم عبر التاريخ والأزمان وقرأت لهم الكتب، عارف كانوا بيحافظوا على وقتهم، كانوا بيحافظوا على وقتهم. فمن العلماء من كان لا يأكل الطعام بل كان يدق الكعك، تدق زوجته له الكعك فيسفه، يبقى مطحون جاهز عشان ما ياخدش وقته في المضغ والبلع، فيقول: بين مضغه وسفه 20 آية، يعني ما بين الوقت ان انا امضغه وسفه الوقت دوت، فرق الوقت ده اكون قرأت لي فيه 20 آية في المصحف والحرف ب10 حسنات انا الكسبان، يبقى اقعد امضغ ليه؟ ده مثال. الامام البخاري، عارف بقى البخاري ليه؟ ها؟ يقول الجيران، جيرانه اللي كانوا ساكنين جنب بيته، يقولوا كل ليلة نعدله في الليلة الواحدة ما يقرب من، يعني بيعدي العشرات عشرات المرات ان المصباح يضاء ويطفى طول الليل. طب بيضاء ويطفى ده معناها ان هو نام؟ معناها انه ما نامش. طب بيطفى ليه؟ عشان يخش ينام، فيفاجئ يجيله فكرة في العلم فيقوم قايم يد المصباح ويمسك الورقة والقلم ويكتب، وبعد ما يخلصها ما خايف لحسن تطير، يقوم نايم تاني، تجيله فكرة تاني يقوم قايم. بلاش دي، بلاش دي، سيبك من البخاري، خد اللي بعد البخاري. الإمام الشافعي رحمة الله عليه كان تلميذ الإمام مالك، المهم، وكان صديق الإمام أحمد بن حنبل برضه. ففي يوم من الأيام الإمام أحمد بن حنبل، ربنا بس يذكرني ما كنتش أخطأت إيه في أسمائهم، يعني بدلت شخصية ما كان شخصية. فالإمام أحمد في يوم من الأيام نايم في البيت، ففوجئ بإيه؟ هو مش نايم لسه، يعني جاله مين؟ جاله الإمام الشافعي. فلما جاله هيستضيفه عنده في البيت في اليوم ده، فراح عزمه على الأكل على العشاء، فقعد الإمام الشافعي ياكل ياكل ياكل، خلاص وياكل ويشبع قوي. وبعد ما خلص أكله وشبع جامد راح عمل إيه؟ دخل ينام. وبعد ما دخل ينام صحي علشان يصلي الفجر معاهم، وراح صلى الفجر من غير ما يتوضى. فبنت الإمام بتقول له: هو ده بقى اللي انت عمال تقول لي عليه؟ ده الإمام بتاعي، ده الشيخ بتاعي، وده اللي عمال بتدعي له، وده اللي انت بتبقى دايما محرج ان انت وانت قاعد في البيت، شوف الأدب، ما تمدش رجلك وانت في بيتك ناحية اتجاه البيت بتاعه أدبا لي. شوف أدب أهل العلم معايا، وده أنا اتعلمتها منه والله، ان انا حتى لما ببقى عندي في البيت، لما ببقى مثلا مشغل الحاسب الالي او الكمبيوتر، مشغل محاضرة لشيخ من الشيوخ مثلا اسمعها، ما برضاش امد رجلي، مع ان هو فين؟ في الكمبيوتر. انت فاهم قصدي؟ ليه؟ ليس لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويعطف ويرحم صغيرنا ويعطي لعلي بلا حقه او قدره، ليس منا. المهم، فالنبي فالإمام رحمة الله عليه قال لها: يا بنتي نسأله ونشوف ماله، في ايه؟ قالت له: ده من سمة اهل العلم انهم ما ياكلوش كتير وده كل حد ما خلص الاكل، ومن سمة اهل العلم انهم ما يناموش، ده يخش يقوم الليل وده ما قامش الليل، وبعدين راح مصلي الفجر من غير وضوء، راح قال لها نسأله ونشوف. فلما سأله قال له انا ما ثقش في حد ان يكون طعامه حلال قد ما ثق فيك، فانا اكلت وانا مطمن. قال له طيب وما قمتش الليل ليه؟ نمت على طول وبعدين ما صليتش الفجر، ما توضتش لصلاة الفجر، ده انت قمت كده من غير وضوء. قال له لان انا اصلا ما نمتش وما قمتش الليل بصلاة، لان الصلاة دي هتنفعنا انا لوحدي، انما انا كنت طول الليل نايم على السرير عمال افكر في مسائل في العلم استنبط منها فوائد ودروس، فكنت بقيم الليل بالعلم مش بقيم الليل بالصلاة، وطلب العلم فرض، وبعدين ده علم متعدي للغير يعني هينفعه وينفع الاجيال اللي جاية، انما الصلاة تنفعه لوحده بعد ما يموت خلاص. شفت انت بقى احنا حكينا المثال ده ليه؟ ها شكلكوا سرحتوا. حكينا المثال ده ليه؟ عشان الوقت. فتح الله عليك. هو ده اللي انكره هود عليه السلام على قومه، قال لهم انتوا بتضيعوا وقتكم، انتوا مش حاسين بقيمه الوقت، انتوا عمركم هيضيعوا وانتوا مش حاسين، وتفاجئوا تلاقوكم دخلتوا القبر على كده، بتضيعوا عمركم في بناء شيء للرفاهيه مش للحاجه والضروره. فبينكر عليهم محافظة على الوقت وعدم تضييع الزمان والأهمية الوقت. ربنا سبحانه وتعالى ربط لك الصلاة والعبادة دايما، كل أنواع العبادة في دينك يا مسلم بالوقت. رمضان بتصومه امتى؟ مرتبط بوقت وزمان ولا مرتبط بمكان؟ بزمان. الحج بزمان. الصلاة بأوقات بزمان. كل عباداتك بزمان، بل وأقسم ربنا الأكثر في أكثر من آية بالزمان، والعصر والشمس وضحاها والليل، كل بقى كل ده لإيه؟ لأن كل ده أصلا من أدوات الوقت ومن تنظيم الوقت. فخلي بالك، خلي بالك من وقتك. والله أنا بقسم لك بالله إني لما ببقى قاعد وأبص للساعة ولاقي العقارب بتاعت الساعة بتلف، كل حركة العقرب الثواني بحس إنه بيقطع حتة من جسمي. ليه؟ بل أشد، لأنه بيقطع حتة من عمري. ما أنا طول ما أنا باصص له معناها إيه؟ إن بص الحركة دي معناها الثانية ضاعت من عمري، صح؟ معناها إن الثانية اللي بعدها دي قربت خطوة من ملك الموت، معناها إن الثانية اللي بعدها قربت أبعد عن الدنيا وعن إن أنا أزود في الطاعة. الثانية اللي بعدها معناها ان انا بعدت عن ان انا اكفر على الذنوب والمعاصي بتاعتي. الثانية اللي بقى، فبص للثانية واعرف قيمة الوقت. فما بالك بقى بناس بيقعدوا يقول لك ايه؟ تقول له انت قاعد على المقهى ليه؟ قاعد على القهوة ليه؟ يقول لك بقتل الوقت، بضيع وقت. بضيع وقت؟ انما انت انفاس معدودة في أماكن محدودة، فإذا ذهب نفسك ذهب بعضك، وإذا ذهب بعضك يوشك أن يذهب الكل. فأنكر عليهم هود عليه السلام لأن ذلك تضييعا للزمان وإتعابا للأبدان، بيتعبوا جسمهم على الفاضي وهيعيوا أمراضه من التعب، واشتغال بما لا يجدي في الدنيا ولا في الآخرة. يشغلوا نفسهم بأمور لا هتنفعهم لا دنيا ولا آخرة. وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. انتوا كمان بتعملوا مصانع عشان تبقوا خالدين في الأرض. أي تتخذون قصورا مشيدة محكمة ترجون الخلود في الدنيا كأنكم لا تموتون. يعني معناها ان انتوا بتبنوا قصور وبتدوها اساسات قوية. ليه؟ مفكرين نفسكم هتعيشوا في الدنيا دي الاف السنين يعني؟ هتفيدكم في ايه؟ ما انتوا هيجيلكم يوم وتموتوا وتتركوا الاشياء دي كلها، فتتخذون قصورا مشيدة محكبة ترجون الخلود في الدنيا كأنكم لا تموتون. ويقول الدكتور عمر عبد الكافي شحاتة، عارفين كان بيدي في مسجد أسد بن الفرات هنا بجوار مسجد دعوة الحق في الدقي، ومسجد دعوة الحق كان بيدي فيه، كان كنت بحضر فيه عند الدكتور صفوت محمد حجازي، وأسد بن الفرات عند الشيخ عمر عبد الكافي شحاتة. فالدكتور عمر كان يقول ايه بقى في الآية دي، يقول لك وايه المانع كما علمنا شيوخنا، شيوخه هو يعني، ان يكون فعلا الناس دي وصلت لدرجة من العلم والتكنولوجيا والتقدم انهم عملوا مصانع بالفعل، لان ربنا ما ذكرش في الآية انها بيوت، انما ذكر انها مصانع. ايه المانع انهم يكونوا فعلا وصلوا لدرجة معينة وتقدم في العلم انهم يبنوا مصانع ويوصلوا مثلا لتحاليل مثلا طبية وحاجات زي كده، بحيث ان هم ياخدوا الحمض النووي الدي ان ايه وياخدوا الشفرة الوراثية ويلعبوا في الجينات بالمسائل الوراثية وغيرها، بحيث ان هم مثلا يوصلوا لمسألة الخلود في الارض فاهلكهم الله عز وجل، لانه لا خالد الا الله عز وجل. ما تستبعدش في عصرنا امريكا وغيرها مش دلوقتي بيلعبوا في الجينات الوراثية علشان خاط وعملوا النهجة دولي ومسألة الاستنساخ اهو، هما هدفهم ايه؟ هدفهم دي برضو، وعندهم ناطحات سحاب تبنون بكل ريع آية لعلكم تعبثون. الشيخ عطية صقر رحمة الله عليه كنت بدرس معاه في مسجد السلام في الهرم، فجت برضو عند الآيات دي لما جه يتكلم عنها، فقعد يتكلم فيها برضه بنفس الايه الاسلوب ده تقريبا، ان هم عاملين هدفهم الخلود في الارض، جبارين عايزين يتجبروا ويتجبروا في الارض، عايزين يهلكوا الناس ويفضلوا هم. فقال هم عاد الثانية رحمة الله عليه، واذا بطشتم بطشتم جبارين، يوم ما بتيجوا بقى تبطشوا بحد بتبطشوا جبارين، بتقتلوا الكل، بتاخدوا الدبابات بتاعتكم والطيارات بتاعتكم وتحتلوا بلاد المسلمين، تخشوا عليها وتقتلوهم وتذبحوهم وتعملوا فيهم. واذا بطشتم بطشتم جبارين، اي واذا اعتديتم على احد فعلتم فعل الجبارين من البطش دون رأفة او رحمة، وانما انكر عليهم ذلك لانه صادر عن ظلم عادة الجبابرة المتسلطين. قال الامام الفخر الرازي رحمه الله وصفهم هود عليه السلام بثلاثة امور، وصفهم بكم امر في الاية دي؟ بثلاث امور. الثلاث امور دول كافلين انهم يهلكوا اي قوم، الامر الواحد منهم كافل انه يهلك هؤلاء القوم. انكر علي وصفهم باتخاذهم الابنية العالية، وهو يدل على الصرف وحب العلو، كل انهم يبنوا ابنية عالية وناطحات سحاب، ده يدل على ايه؟ صرف وطرف وحب العلو في الارض والتعالي على الناس. واتخاذ المصانع والقصور المشيدة والحصون والقلاع، وهو يدل على حب البقاء والخلود، عايزين يبقوا خالدين في الارض ما بقاش في غيرهم. والجبارية وهي تدل على حب التفرد بالعلو، يبقوا هم بس لوحدهم في الدنيا وكلمتهم المسموعة ويمشوا الأمم والبلاد كلها بكلمتهم ويبقوا هم المسيطرين على العالم. وكل ذلك يشير على أن حب الدنيا قد استولى عليهم بحيث استغرقوا فيه حتى خرجوا عن حد العبودية لله عز وجل وحاموا حول ادعاء الربوبية. ما هي الصفات دي صفات مين بقى؟ صفات الرب مش صفات العبد. الرب هو اللي يأمر فيطاع، هو اللي يأمر فلا ترد كلمته، هم عايزين يبقوا كده، يبقى معناه ان هم خرجوا من دائرة العبودية وعايزين يخشوا في دائرة الربوبية، عايزين يقولوا وهم قالوها من اشد منا قوة، مين قدنا، ده احنا اللي يعترض علينا او الدولة اللي توقف قدامنا نحتلها نحاربها ندمرها نهلكها صح؟ فانتوا تبقوا اتباع ملكوش كلمة تقولوها. هو ده اللي عايزينه. فكان همهم حب الدنيا وكان هو رأس كل خطيئة. حب الدنيا ليوم القيامة هو رأس كل خطيئة. اي انسان يحب الدنيا لابد ان يقع في الخطأ، لابد ان يقع في المعاصي، لابد ان ممكن يوصل لدرجة الكفر. فاحذر من حب الدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للصحابة قال اخشى ان تفتح عليكم الدنيا او ان تبسط لكم الدنيا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم خايف ايه؟ مش خايف من الفقر، لا خايف من ايه؟ من ان الدنيا تتفتح على الناس. قارن انت بقى اهو، والناس الكبيرة في السن اللي معانا دلوقتي يحكم تشهدوا ان قديما في الاجيال اللي فاتت وما كنتوا شباب كانت الناس في الرفاهية اللي احنا فيها دلوقتي؟ لا. كانت الناس مقبلة على الله ولا لا؟ طب دلوقتي؟ لا. ليه؟ الرفاهية فتحت عليهم الدنيا. الله أكبر. فهود عليه السلام ينكر عليهم أمر الاهتمام بالدنيا وأمر تضييع الأوقات فيما لا يفيد. فما كانوا يصنعونه من أنهم يبنون بكل ريع آية يعبثون ليس هدفهم في البناء إلا اللعب والرفاهية، هذا تضييع للزمان وإتعام للأبدان واشتغال بما لا يبدي في الدنيا ولا في الآخرة. وأخذ هود عليه السلام يذكرهم بنعمة الله عز وجل عليهم بما يستمتعون به ويتطاولون ويتجبرون. فكان الأقدر بهم أن يذكروا فيشكروا ولا أن يذكروا ويلعبوا ويكفروا، ويخشون أن تذهب منهم هذه الدنيا فكانوا يريدون أن يعيشوا فيها أبد الآبدين، كانوا يريدون أن يخلدوا في هذه الأرض. فكان يخشى عليهم هود عليه السلام وهو منهم وهم قومه وهم أهله وهم ناسه وهم جيرانه وهم القوم الذين نشأ في أوساطهم وهذا هو وطنه، فهو يخاف عليهم وهو لهم ناصح أمين. وهذا هو شأن كل الأنبياء والمرسلين ومن بعدهم العلماء والدعاة والصالحين. فكان يخشى عليهم عليه السلام العذاب الأليم، وهم كانوا يخشوا أن يسلبهم ما أعطاهم وأن يعاقبهم على ما يعني هود عليه السلام كان خايف أن ربنا سبحانه وتعالى يسلب قوم عاد اللي هم قوم هود، يأخذ منهم النعم اللي هو أعطاها لهم سبحانه وتعالى، أو أن يعاقبهم على ما أسرفوا في العبث والبطش والبطر والبطر الزمين وتضيع الوقت. هو خاف عليهم عذاب الله عز وجل. فقال لهم واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون. اتقوا الله لأن ربنا هو اللي أمدكم، هو اللي أعطاكم الأشياء اللي انتوا عارفينها دي، هو اللي أعطاكم هذه النعم. اتقوا بقى. يعني ايه نتقي؟ يعني معناها اعمل بينك وبين عذاب الله وقاية، حاجز مانع ساتر بينك وبين النار وقاية، هي دي التقوى. لما سئل ابو هريرة رضي الله عنه وارضاه ما هي التقوى، عرف لي التقوى، فقال هل مشيت في ارض ذات شوك؟ قال الرجل نعم. قال فماذا كنت تصنع؟ قال كنت اتقيه، بمشي ما بحاول انا ما دوستش لا اطق الشوك. قال له فتلك هي التقوى، ما تقعش في الذنوب، حاول تبعد عن كل الذنوب زي ما كنت بتبعد عن الاشواك. وعلي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه قال التقوى هي الرضا بالقليل، ترضى باللي ربنا ادولك حتى ولو كان قليل في نظرك، لان القليل من الكبير كبير وكثير. الرضا بالقليل. ها؟ والعمل بالتنزيل. يعني ايه والعمل بالتنزيل؟ يعني تعمل بالقرآن والسنة والاستعداد ليوم الرحيل، تبقى مجهز نفسك للموت، وان بعد الموت في جزاء في جنة او في نار، فتعمل صالحات علشان اليوم ده. الرضا بالقليل والخوف من الجليل، يعني تخاف من ربنا سبحانه وتعالى. والرضا بالقليل والخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والاستعداد ليوم الرحيل، دي التقوى. وربنا قال لك عن التقوى في آيات الصيام، قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب، يعني فرض عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ايه علاقة التقوى بالصيام؟ لان الصيام هو اكبر مدرسة تخليك تحصل التقوى. ازاي؟ ما هو انت لوحدك، محدش شايفك في البيت بتاعك وعطشان وانت صايم، ما تقدرش تمد ايدك وتشرب كوباية مية، ما تقدرش. طب انت محدش شايفك. لا، بس انا مستشعر مراقبة الله ليا، يبقى معنى كده ان انا مشربش. فكون انك انت استشعرت ان ربنا مراقبك، هي دي التقوى، وهو ده الاحسان، ان تعبد الله كأنك تراه، فان لم تكن تراه فانه يراك. فقال لهم هود عليه السلام: واتقوا الذي امدكم بما تعلمون. مش جزاء ان ربنا اعطاكم النعم دي تقوموا انتوا تكفروا، لا، اتقوه. امدكم بانعام وبنين، ربنا اعطاكم وسائل مواصلات، انعام تركبوها، واعطاكم انعام تأكلوها، البقر والجاموس وغيره، وبنين اعطاكم ذرية، وجنات وعيون، اعطاكم اراضي زراعية كتيرة تزرعوها، وعيون انهار تشربوا منها مياه عذبة وتروا بها هذه الجنات. اني اخاف عليكم عذاب يوم عظيم، لان اللي اعطاكم النعم دي لو انتم ما اتقيتوهوش انا خايف عليكم عذاب يوم عظيم يهلككم، فاحذروا. وعشان كده برضو بقول لنفسي واقول لكم: ربنا اعطانا نعم، لو لم نتقيه لعذبنا عذابا عظيما. وهكذا يذكرهم بالمنعم سبحانه وتعالى، ويذكرهم بالنعمة التي انعمها عليهم على وجه الإجمال أولا، فقال: أمدكم بما تعلمون، وبعد كده بدأ يفصل لهم وهو حاضر بين أيديهم، النعم دي موجودة قدامهم شايفينها عارفينها، يعلمونه ويعرفونه ويعيشون فيه. ثم يفصل بعد التفصيل فيقول: أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون. يعني ما قال لهمش أمدكم بما تعلمون وسكت، لا، بما تعلمون وانتوا عارفينه وشايفينه، بس برضو هأكد لكم واقول لكم ان النعم اهي واحدة واحدة، وقعد يعدلهم. يعني مثلا انا جاي اقول لك ايه، ربنا ياما اعطانا نعم، شوف النعم اللي حوالينا دي كلها محتاجة ان احنا ربنا نشكر ربنا عليها، صح؟ فممكن انت تغفل عن مسألة نعمة معينة، فانا بقوم اقول لك ايه بقى، خلي بالك، شوف النعم الكتيرة اللي ربنا انعم بها علينا دي كلها محتاجة ان احنا نشكر ربنا عليها، ومنها انك جيت المسجد ماشي على رجلك محدش شايلك، منها انك جيت لابس ملابس سليمة مش مقطعة ولا مرقعة، منها انك جاي مبصر ما انتش جاي كفيف واحد جاي يقودك، منها انك كذا وكذا، واقعد اعدد عليك النعم، فهمني؟ برضو وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها. أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون، وهي النعم المعهودة في ذلك العهد في الوقت ده، مش بس ده، وهي نعمة في كل عهد وفي كل وقت وفي كل زمان مع اختلاف بسيط. إذا كانت وسائل المواصلات قديما مثلا بالقاطرة البخارية، القطر اللي بيمشي بالبخار، ها، والعربية اللي بتمشي بالبخار، وقبلها كان بالعربيات اللي بتجرها الخيول، وقبلها كان ركوب الدواب بنفسها، في دلوقتي في عصرنا بنركب الطيارة وبنركب المترو الأنفاق وبنركب القطر اللي بيمشي بالكهرباء، وغير بل اللي بيمشي دلوقتي بالمجال الكهرومغناطيسي، يعني بيمشي كمان مفيش احتكاك بينه وبين القضبان علشان خاطر عامل الاحتكاك يقل فيبقى سريع اكتر. عايز ايه تاني؟ نعم كتيرة. ثم يخوفهم بعذاب يوم عظيم في سورة الاشفاق عليهم، مش شمتان فيهم، لا، مشفق عليهم، خايف عليهم، بيحذرهم من ذلك العذاب. فهو اخوهم، فهو ايه؟ اخوهم، وهو واحد منهم، وهو حريص الا يحل بهم عذاب ذلك اليوم الذي لا شك فيه وانه يوم ات لا مرد له من الله. فايدة تانية برضو، انتوا واخدين بالكم من الفوائد ولا بتسرحوا؟ اوعى تكونوا بتسرحوا، يبقى ما بنعملش حاجة. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. فايدة تانية مهمة عشان نرد برضو على قضية بتثار، وهي ان هود عليه السلام قال لقومه ايه؟ واذكروا اذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة، يعني اداكم في الخلق ايه؟ قوة. كتير من الناس اول ما يقرأ الاية دي تبص ليه يقول لك ايه؟ اصل قوم عاد دول كانوا ناس كبار جدا، كانت كأنهم عمارات ماشية في الارض، ابراج ماشية، ناس طوال قوي وضخام جدا، ويجي يقول لك الفراعنة دول ناس كبار قوي وضخام. مين اللي قالك؟ مين اللي قالك؟ انت شفت المساكن بتاعتهم عشان تحكم على طولهم؟ ها؟ المقابر ماشي، لكن المدخل، مدخل المقبرة دي ايه؟ صغير. طيب الموميا، المومياوات اللي هو حنطت قد ايه؟ انا رحت المتحف وشفت المومياوات كتير، قد ايه؟ طولنا عادي، طولنا عادي خالص، فاهمني؟ بل وفي منهم اقصر بكتير، يعني شفت ناس كتيرة قصيرة في الطول. يعني في اللي بيبقى 150 سنتي و170 سنتي، نادرا لما تلاقي اللي بيعدي 170 و200 سنتي يا سيدي، لكن مفيش اكتر من كده. ثم ما احنا عندنا في عصرنا بيحصل طفرات واطول راجل في العالم، مش بتشوف الحاجات دي وموسوعة جينيس ريكورد والحاجات دي كلها اللي بتتعمل. المهم قال القاسمي رحمه الله: لا يعتمد على ما يذكره بعض المؤرخين من المبالغة في طول قوم عاد وضخامة أجسامهم، وأما أطولهم كان 100 ذراع وأقصرهم كان 60 ذراعا، يعني أقصر واحد فيهم كان على طول سيدنا آدم، يعني فاكرين مش في قصة آدم قلنا أن طول سيدنا آدم كان 60 ذراعا في السماء، وأن الناس يوم القيامة المسلمين المؤمنين لما يدخلوا الجنة يدخلوا على طول أبيهم آدم كما جاء بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، كل ده فسرناه في قصة آدم عليه السلام. لا، هما بقى كتير من المؤرخين والناس يقول لك لا ده اقصر واحد في قوم عاد كان طوله 60 ذراع، يعني معناه طول سيدنا ادم، واطول واحد 12 ذراع. فان ذلك لم يقم عليه دليل عقلي بالعقل ولا نقلي، وهو وهم، وهو ايه؟ وهم. واما قوله جل شانه مخاطبا لقوم عاد، اصل بعض الناس يقول لك ايه؟ الله، طب ما انت تودي فين الايه بتاعت قول الله عز وجل وزادكم في الخلق بسطه؟ طب تودي الايه دي فين؟ ما الايه دي بتشهد ان هم كانوا ضخام كبار عماليق يعني. فان هذا لا يدل على ما ارادوا، وانما يدل على عظم اجسادهم وقوتها وشدتها، وهذا من الامور المعتاده، ده امر عادي يعني ان انسان يبقى جسمه قوي او حاجة، لكن مش ان معنى كده ان هو طويل قوي ولا عالي قوي. فان الامم ليست متساوية في ضخامة الجسم وطوله وقوته، بل تتفاوت. الشاهد بقى لكن، خلي بالك بقى من بعد كلمة لكن دي، لكن تفاوتا قريبا، يعني فرق بسيط مش فرق كبير قوي زي ما كتير من الناس بيظن. ومما يدل على أن أجسام من سلف من الأمم السابقة يعني كأجسامنا لا تتفاوت عنها تفاوتا كبيرا، بل هو تفاوت متقارب. أنا قلت لكم انظر للمومياوات المحنطة في المتاحف وغيرها، انظر للبيوت والمقابر بتاعتهم هتلاقي الأبواب بتاعتها صغيرة. أنا دخلت الهرم نفسه، دخلته نفسه من جوه، تطلع أنت على السلم من الداخل بتفضل منحني، أنا فضلت ماشي منحني كتير طب ليه هما ازاي طويل يبقى على كده هو كان بيحمي بقى على ايديه ورجليه؟ ما مش هينفع، فاهمني؟ ثم التابوت نفسه اللي في حجره اللي يقال انها حجره الملك فوق في الهرم، التابوت نفسه طول اي واحد فينا عادي. فمما يدل ايضا على ان اجسام من سلف كاجسامنا لا تتفاوت عنها تفاوتا كبيرا مساكن ثمود قوم صالح الباقيه واثارهم الباديه، الاثار بتاعتهم المساكن بتاعتهم. اذهب بقى انت للاحقاف وجزيره العرب وشوف المساكن والجبال والبيوت بتاعتهم، تلاقي عاديه خالص جدا ما فيهاش اي حاجه، ما هياش مختلفه ولا بالطول ولا بالضخامه اللي احنا ايه بنظن ان هم كانوا اقوام كبار جدا والبسطه في الجسم، يعني معناها ان هو 12 ذراع في السماء وان اقصر واحد فيهم يبقى القزم بتاعهم 60 ذراع في السماء، يعني معناها شوف انت بقى الذراع حوالي 60 سم ولا 50 سم او 70 سم، اضرب بقى 60 في 60 ها؟ يعني معناها طوله 30 متر، يعني عماره 6 ادوار، هينفع؟ لا مش معقوله. كما جاء ذلك في محاسن التأويل. وها هو عليه السلام يحضهم على التوبة والاستغفار، بل وأخذ هود عليه السلام يطمعهم في المزيد من نعم الله. مش انتوا فرحانين بالنعم وعايزين نعم؟ طب ايه رأيكم هدلكم على نعم اكتر. فأخذ يحضهم على التوبة من عبادة الأصنام وعلى التوجه إلى عبادة الرحمن جل وعلا، وظل يرغبهم في الاستغفار ليتوب الله عليهم ويديم عليهم النعم التي يعيشون في ظلها. ايه ده؟ يعني انا يا شيخ لما يكون عندي نعمة وربنا اكرمني بنعمة وعايز النعمة دي تدوم عليا ما تزلش، افضل استغفر ربنا؟ ايوه. افضل اتوب؟ ايوه. ده اللي يثبت الايه؟ النعمة عندك. فان اردتم ان تعيشون في ظلها بل ويزيدكم الله عز وجل عليها أضعافا أضعافا من النعم، قال لهم: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم، مش انتوا فرحانين بقوتكم، ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. عايزين قوة فوق القوة بتاعتكم؟ استغفروا ربنا. ده مين اللي بيقولها؟ هود عليه السلام. قبله بقى نوح عليه السلام قال لهم ايه؟ عايزين مال؟ استغفروا الله. عايزين اراضي زراعية؟ استغفروا الله. عايزين تخلفوا؟ استغفروا الله. عايزين السماء تمطر مطر؟ استغفروا الله. عايزين الذنوب تغفر؟ استغفروا. كل حاجة بالاستغفار. وعشان كده ربنا سبحانه وتعالى تأذن عباده: لئن شكرتم لأزيدنكم. فتشكر النعمة وتستغفر ربنا على ذنوبك وتقصيرك في شكر النعمة، فيثبت لك النعمة ويزودك أكتر من نعمة بنعمة ونعمة ونعمة. ويا قوم استغفروا ربكم، أي استغفروه من الكفر والإشراك، ثم توبوا إليه، أي ارجعوا إليه بالطاعة والاستقامة على دينه والتمسك بالإيمان والتوحيد. والجزاء: يرسل السماء عليكم مدرارا، أي يرسل عليكم المطر غزيرا متتابعا. وخلي بالك من الآية قال لهم إيه؟ ويا قوم استغفروا ربكم، يعني استغفروا على إيه؟ على الذنوب الماضية، الذنوب اللي فاتت. ثم توبوا إليه، يعني معناها ان التوبه دي على المستقبل اللي جاي. خلي بالك من الايه، بيقول لهم استغفروا ربنا على الماضي، على الذنوب اللي مضت منكم والايام اللي مضت منكم في المعاصي، ولكن استعدوا ايضا بالتوبه من الذنوب قبل ما ترتكبوها في الايام المقبله. يعني معناها امسحوا الماضي بالاستغفار وحضروا التوبه وحضروا الاستعداد ان انتم ما تقعوش في الذنوب في المستقبل، يعني ماضي ومستقبل تمحى عنكم الذنوب والمعاصي. وروي أن عادا قوم هود كان حبس عنهم المطر 3 سنين حتى كادوا يهلكون. فضل محبوس عنهم المطر 3 سنين لدرجة أنهم كانوا هيموتوا، لأن هم كانوا عايشين فين؟ بالقرب من حضرموت في الأحقاف في جبال الرمل. ما الأحقاف يعني جبال الرمل، فمعناها ان مفيش مطر، يعني معناها ايه؟ هيحصل بقى الجرف الصحراوي، وان الرياح تجيب عليهم الرمال، وان الاراضي خلاص مفيش عليها مطر ولا فيش زراعة، فالارض تتصحر تتحول الى صحراء، فيحصل ان الناس تهلك، لا يلاقوا زرع ولا يلاقوا ماشية ولا يلاقوا ثمار ولا يلاقوا انهار، فيهلكوا ويموتوا. 3 سنين مفيش ايه؟ مفيش مطر. روي ان عادا كان حبس عنهم المطر 3 سنين حتى كادوا يهلكون، فامرهم هود بالتوبة والاستغفار، ووعدهم على ذلك بنزول الغيث والمطر. وفي الآية دليل على أن التوبة والاستغفار سبب للرحمة ونزول الأمطار. قال هود عليه السلام: ويزيدكم قوة إلى قوتكم. تتوبوا ربنا يزودكم قوة إلى قوتكم، أي ويزيدكم عزا وفخارا فوق عزكم وفخاركم. قال مجاهد في التفسير: يزيدكم شدة إلى شدتكم، وقوة إلى قوتكم، وعزة إلى عزتكم، ومكانة في المجتمعات إلى مكانتكم. بس الشرط أن تتوبوا إلى ربكم وتستغفروا ربكم. فإنهم كانوا في غاية القوة والبطش حتى قالوا: من أشد منا قوة؟ قالوا: من أشد منا قوة؟ وهو قال لهم: ولا تتولوا مجرمين، أي لا تعرضوا عما أدعوكم إليه مصرين على الإجرام وارتكاب الآثام. أنا بدعوكم للخير والرشاد، بيقول لهم أنا بدعوكم للخير والرشاد والصلاح والفلاح في الدنيا والآخرة، ما تسيبوش كلامي وتتركوه، لأنه ده حجة عليكم. انتوا فاهمين العبارة أنا عايز أقول إيه؟ ده مش هود بس اللي بيقول، ده أنا كمان بقول كلامي ده حجة عليكم. هتسأل يوم القيامة: انت سمعت؟ ايوة. طب عملت؟ هو ده السؤال. ولا تتولوا مجرمين. طب يا ترى عملوا ايه بالنصيحة بتاعته؟ وقبلوا الرد بتاعه ازاي؟ وايه اللي حصل مع قوم هود عليه السلام؟ ده اللي هنعرفه ان شاء الله امتى؟ يوم الثلاثاء المقبل إن شاء الله وقدر لنا البقاء واللقاء. قولوا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، كفر عنا سيئاتنا وآمن روعاتنا، رب ارحم ضعفنا واجبر كسرنا، وتولى أمرنا وأحسن خلاصنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. رب ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر، والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم إنا نسألك يا ربنا يا من لا إله إلا هو الحي القيوم، أن تغفر لنا ذنوبنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا. اللهم يا ربنا ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، اجعل يا ربنا قبورنا لنا روضة من رياض الجنة، ولا تجعلها لنا حفرة من حفر النيران. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، اسقنا من حبيبك محمد شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم يا ربنا أدخلنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. اللهم يا ربنا نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل، نعوذ بك يا ربنا من النار، نعوذ بك يا ربنا من النار. نسألك يا ربنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، نسألك يا ربنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. آمين آمين. وصلى الله وسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.